والعدد الثالث قد يعول بثمنه، يعني قد يصعب عليه كيف تجعل البيت 24 يعود إلى 27، كيف تقول؟ والعدد الثالث قد يعول بثمنه، ثمن 24 كم؟ 3، تزيد 24 يصير كم؟ 27 بثمنه، فأعمل بما أقول، رحمه الله تعالى. هذا باختصار الأبيات فقط، والباقي هو الأربع الأصول التي لا تعود، سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى، الوقت يعني، نتم في درس لاحق بإذن الله جل وعلا، ونعطي على ذلك المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.